بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، يقول في صحيحه: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر البخاري رحمه الله باب وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. اللهم علمه الكتاب. وذكر هذا الحديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمه إليه وقال: اللهم علمه الكتاب. وهذه منقبة لابن عباس وفضيلة من فضائل ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بهذه الدعوة وقال: اللهم علمه الكتاب. والمراد بالكتاب القرآن، والمراد بالكتاب القرآن. فالله تعالى أعطى ابن عباس رضي الله عنه فهما في كتاب الله عز وجل، أعطاه فهما في كتاب الله عز وجل وعلمه الكتاب، ويعني استجيبت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فيه بأن يعلمه الكتاب، فكان من أعلم الناس بكتاب الله عز وجل. ومن أوضح الأدلة الدالة على ذلك التي تبين يعني فهمه أن أن أن أن عمر رضي الله عنه كان يقربه، وكان هو من الصغار يعني، ويطلب حضوره مع كبار الصحابة ويحضر معهم، فكان من بعض الصحابة الكبار أن قالوا: لنا أولاد مثله. ما كان يعني عمر يعني يطلب حضورهم أو يعني يستدعيهم بأن يحضروا، لنا أولاد مثله. فهم أرادوا أن يحضر أولادهم مثل ما كان يحضر ابن عباس. فعمر رضي الله عنه أراد أن يبين لهم أو يوضح لهم منزلة ابن عباس يعني في الفهم والإدراك، فقال يعني ما سألهم عن قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الأفواج وسبح الحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فهم صار كلامهم حول أن الله يعني إذا حصل فتح مكة وأن حصلت الفتح أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويسبحه، وهذا هو الذي يظهر أو يدل عليه ظاهر القرآن أنه يحصل منه التسبيح والاستغفار إذا فتح الله عليه مكة. فابن عباس سأل ابن عباس فقال: إن هذا إشعار بقرب أجله صلى الله عليه وسلم، وعلامة على قرب أجله صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام أمر بأنه إذا جاء الفتح وإذا جاء نصر الله أنه يسبح الله ويستغفره، يسبح الله ويستغفره. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما نزلت عليه هذه السورة ما صلى صلاة إلا قال في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يتأول القرآن، يعني معناه يطبق القرآن وينفذ القرآن، ويعني ذلك مشعر بقرب أجله عليه الصلاة والسلام. ما صلى صلاة إلا قال في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يعني معناه أنه يحقق ويطبق هذا الشيء الذي أمر به في القرآن بأن يسبح ويكثر التسبيح والاستغفار، وذلك لدنو أجله وقرب أجله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يعني ظهر فيه فهم ابن عباس، ظهر فيه يعني فهم ابن عباس، وأنه مع صغره أي أن الله تعالى علمه التأويل، فكان من أعلم الناس بتفسير كتاب الله عز وجل. أعد الحديث. قال ابن عباس: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. وضم الرسول صلى الله عليه وسلم إليه والالتصاق به يعني هذا فيه يعني فيه عطف الرسول صلى الله عليه وسلم وشفقته ويعني ملاطفته للصغار، وكونه عليه الصلاة والسلام يعاملهم المعاملة الطيبة ويؤنسهم ويدخل عليهم السرور، ثم كونه ضمه إليه هذا أيضا لحصول البركة في التصاقه برسول الله صلى الله عليه وسلم واتصال جسده بجسده، لأنه من المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بما مسه جسده عليه الصلاة والسلام وبما لامسه، فكانوا يتبركون بفضل وضوءه وكذلك ببصاقه ومخاطه وكذلك بشعره وبعرقه، وهذا من خصائص صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا يفعل مع أحد سواه، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما فعلوه مع أبي بكر وعمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا من خصائصه، فلا يعني يتبرك بعرق أحد ولا بفضل وضوئه، وإنما هذا من خصائصه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا كانوا يعني في حياته يعني يأتون بالولد الذي إذا ولد يأتون ليحنكه بأن يكون أول شيء يصل إلى جوفه ريق الرسول صلى الله عليه وسلم، أول شيء يحصل في جوفه جوف الطفل المولود ريق الرسول صلى الله عليه وسلم مع تمرة يمضغها ثم يحطها يجعلها في فم الصبي، فإنهم ما كانوا يفعلون ذلك مع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك من أجل البركة التي جعلها الله في جسده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ففيه عطف الرسول صلى الله عليه وسلم ولطفه بالصغار، وفيه أيضا يعني حصول البركة له بالتصاق جسده بجسد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا أبو معمر. نعم. عن عبد الوارث. نعم. عن خالد. عبد الوارث بن سعيد وخالد خالد مهران الحذاء. نعم. عن عكرمة. نعم، مولى ابن عباس. عن ابن عباس. نعم. يقول إسناد بصريون. نعم. يقول إسناده بصريون. بصريون؟ نعم. يعني إيش الإسناد؟ أبو معمر عن عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس. بصريون؟ ابن عباس ليس بصريين، وعكرمة بن عمار عكرمة هذا مولاه يعني مثله، من اللي قبله؟ خالد الحذاء. خالد الحذاء هو اللي قبله والذي بعده، وعبد الوارث بن سعيد يمكن يعني أكثرهم. عكرمة ذكر الحافظ المزي المزي في تهذيب الكمال يقول شخص أعطى عكرمة لابن عباس لما ولي البصرة. من اللي وليها؟ مفهوم الكلام مو واضح، كلام ابن المزي، لكن المزي ذكر هذا في ترجمة عكرمة. عكرمة نزل البصرة على هذا الكلام. يمكن إذا أنا يعني نزلها أو يعني ذهب إليها، يمكن يعني حتى لو لم يكن يعني من سكانها يعني يقال وقد دخلها، حتى أحيانا يقول بس دخلها يعني مجرد دخول. قال رحمه الله تعالى: العلاقة بين البابين، الباب اللي قبل ما ذكر في ذهاب موسى، ثم كان والله أعلم أن في الأول أنه لما تمارى وقال موسى أنه قال ابن عباس أنه الخضر، وكان حديث ابن عباس حديث أبي مطابق لما قال، وأنه يعني كان كما قال، أتى بعد ذلك بأن الله دعا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له، فيكون يعني فهمه يعني أنه من أثر دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم له، فلعل الاتيان به من أجل هذا. ما أدري الحافظ بن حجر ذكر هذا ولا لعله ذكره، لأن في الأول تمارى بن عباس والحر بن قيس وقال بن عباس الخضر، ثم إن ذاك الذي هو بن أبي مكعب رضي الله عنه حدث بالحديث وذكر الحديث الخضر مرتين، لفظ الخضر يعني كما قال ابن عباس. فيه لما قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم استعمل لفظ الحديث ترجمة تمسكا بأن ذلك لا يختص جوازه بابن عباس، ثم قال: ويحتمل أن يكون لابن عباس نفسه تقدم لتقدم ذكره في الحديث الذي قبله إشارة إلى أن الذي وقع لابن عباس من غلبته للحر بن قيس إنما كان بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. هو هذا. ذكرها ابن حجر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب متى يصح سماع الصغير. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. ثم ذكر متى يصح سماع الصغير. متى يصح سماع الصغير يعني تحمله وأخذه عن الشيوخ وكونه يعني يتحمل ليؤدي بعد ذلك، يتحمل في صغره ويؤدي في حال كبره. فالتحمل في حال الصغر معتبر، ولكن الأداء هو الذي يكون في حال الكبر، الأداء هو الذي يكون في حال الكبر. فلأنه قبل في الصغر غير مكلف وبعد الكبر مكلف، فيكون ومثله الكافر إذا تحمل في حال كفره، والفاسق إذا تحمل في حال فسقه. ثم أسلم الكافر وكبر الصغير ويعني استقام الفاسق، ثم حدث في حال كبره وحال في حال كبره وحال استقامته وحال إسلامه، فإن ذلك معتبر في الأداء لأنه في الوقت الذي يعتمد عليه، وما قبل ذلك فإنه لا يعتمد عليه، لكن معتبر تحمله كونه يعني يتذكر شيء وهو صغير سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بلغ فيما بعد. نعم. وبعض الصحابة اللي هم صغار الصحابة يعني حصل لهم هذا، فإنهم يتلقون ويحدثون بعد كبرهم، مثل ما جاء في حديث الحلال بين والحرام بين، فإن راويه النعمان بن بشير لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره 8 سنين، عمره 8 سنوات لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد حدث به قال: سمعت رسول الله، يعني سمعوا قبل يكون قبل أن يصل الثامنة أو في سنة الثامنة، فمعنى ذلك أن وحدث به في حال كبره قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين. فهذا يدل على تحمل الصغير، لكن متى يتحمل؟ قيل إنه إذا عقل وميز وحصل له التمييز والإدراك وصار عنده يعني قدرة، ويؤمر بالصلاة ويؤمر بالوضوء ويصلي مع الناس ليتعود يعني ذلك حتى إذا بلغ وإذا هو قد يقوم بالواجب كما ينبغي لأنه عرف ذلك قبل أن يكون مكلفا. فذكر هذا الحديث عن ابن عباس، وابن عباس كان هذا في حجة الوداع وقد ناهز الاحتلام كما قال، يعني أنه قريب من الاحتلام، قريب من الاحتلام يعني أنه في حال صغره. وجاء وهو راكبا على حمار أتان يعني أنثى، فنزل لما قرب من الجماعة من رسول الله وهو يصلي مع أصحابه، وهو يصلي ورأه أصحابه يصلون في حجة الوداع، فيعني ترك نزل يعني جاء قريب من الصف أو يعني عند الصف، ونزل ودخل في الصف وترك الحمار الأتان ترتع، قال: إذا تذهب ترتع، وهو صلى مع الناس. فيعني كونه حكى يعني هذا الشيء وأنه يعني أخبر عن هذا الشيء الذي حصل له قبل بلوغه وقد أو عند مقاربته بلوغه رضي الله عنه حدث به بعد ذلك، فإذا يعني إذا كان مميزا ويكون يعقل يعني الأشياء ويتمكن من حفظها ثم تأديتها فيما بعد، هذا هو المعتبر، بحيث يعني يكون عنده تمكن من معرفة الشيء والتحقق منه ولكنه يؤديه في حال كبره. فإذا هذا حصل من محل الشاهد الترجمة، كون ابن عباس لم يبلغ وقد ناهز البلوغ أو قارب البلوغ، وأنه حصل منه أن جاء والناس ما أنكروا عليه ولا حصل شيء يعني يدل على خلاف ما فعله وبعد ذلك تحدث به وأخبر به، فدل على صحة سماعه الصغير في حال صغره وتأديته في حال كبره. أعد الحديث. قال ابن عباس: أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. بين يدي الصف، بين يدي الصف الذي يعني وراء الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن المرور بين يدي المصلين المأمومين أنه لا يؤثر، لأن سترة الإمام سترة المأمومين، ولكن لا يمشي بين الصفوف إلا لحاجة، يعني كون الإنسان يعني يمشي بين الصفوف لا يقال أن قطع الصلاة ولا، ولكن إذا كان هناك فرجة يمشي بين الصفوف حتى يصل إليها ولا بأس بذلك، ولا يمنع من المرور، لأن سترة الإمام سترة لمن وراءه، سترة لمن وراءه، فهو جاء يعني أمام الصف وترى نزل من الحمار وتركها ترتع ثم دخل في الصف يصلي مع الناس رضي الله عنه وأرضاه. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس. نعم. عن مالك عن ابن شهاب. نعم. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. نعم. عن عبد الله بن عباس. نعم، وهذا الإسناد مدني. نعم. قال: حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسهر قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع رضي الله عنه أنه قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. ثم ذكر حديث محمود بن الربيع، ومحمود بن الربيع من صغار الصحابة، محمود بن الربيع من صغار الصحابة، ويعني يحدث بهذا الحديث وهو أنه يعقل يعني هو صغير يعني عمره 5 سنين، يتذكر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب من دلو، وجاء في بعض الروايات أنها في دارهم، وأنه مج عليه مجة، يعني معناه أنه جعل في فمه ماء ومجه على محمود بن الربيع، ومحمود بن الربيع يتذكر هذا الشيء، يتذكر هذا الشيء، وهذا يثبت أنه صحابي لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، ويعني هذا يدل على صحبته لأنه يتذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مج في وجهه مجة، يعني ماء أدخله في فمه، فمه صلى الله عليه وسلم، ثم أخرجه وسفكه على محمود بن الربيع. وفي هذا في مداعبة، وأيضا لحصول البركة التي تحصل له من هذا الماء الذي خرج من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما عرفنا أن الصحابة كانوا يتبركون بما يمسه جسده صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه المجة اللي فيها أولا فيها مداعبة وملاطفة للصغير وإناسة وعدم إحاشة وقربه وتقريبه، وكذلك أيضا لحصول البركة التي تحصل من هذا الماء الذي خرج من فمه صلى الله عليه وسلم، فيكون في ذلك بركة لهذا الصبي الصغير الذي عمره كان ذلك 5 سنوات. قالوا: هذا يدل على أن السماع يكون يعني في حال الصغر حتى في السنة الخامسة، يعني يمكن الإنسان ما دام أن هذا أخبر بالشيء، فإذا عقل والإنسان صار عنده عقل فإنه يحضر ويستفيد، لكن كما هو معلوم لا يعول على شيء مما قال إلا بعد البلوغ. نعم. قال: حدثني محمد بن يوسف البكندي. نعم. عن أبي مسهر. نعم. عن محمد بن حرب. نعم. عن الزبيدي. نعم. عن الزهري. نعم. عن محمود بن الربيع. يعني هذا الحديث في إسناده شاميون ومدنيون كل، لكنهم دخلوا الشام. نعم. المدنيون دخلوا. نعم. الشام. قال رحمه الله تعالى: باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. ثم ذكر باب الخروج في طلب العلم. الخروج في طلب العلم يعني السفر والرحلة في طلب العلم، وأن الإنسان يحصل ما عند ما في في في ما عند أهل بلده من العلم ومن الحديث ثم يذهب إلى البلاد الأخرى ليحصل ما عند ما عندهم. ولهذا كانت الرحلة عند المحدثين مشهورة معروفة، وأن الإنسان الذي لا يحصل له الرحلة لا يحصل الحديث كما ينبغي. من اقتصر على حديث أهل بلده ولم يسافر ليس كمن خرج. ولهذا يأتي في تراجم كثير من العلماء أنه ذهب للحجاز وإلى الشام وإلى مصر وإلى اليمن وإلى كل ذلك رحلة في طلب الحديث، بل كانت الرحلة تكون من أجل حديث واحد كما فعل جابر بن عبد الله رضي الله عنه في هذا الحديث الذي ذكره البخاري وعلقه، قال أنه رحل لمدة شهر يعني على بعير، مسافة السفر شهر كامل من أجل أن يتلقى أو يسمع حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صحابي فيريد أن يتلقاه. وبعضهم قد يحصله نازلا ولكنه يبحث عنه عاليا، وهذا يعني وهذا الذي حصل من جابر، لأنه عرف هذا الحديث من غيره عن طريقه، ولكنه أراد أن يحصله منه مباشرة فيكون الإسناد عالي فيكون في علو. فكان الصحابة وغير الصحابة بعدهم كانوا يسلكون هذه المسالك ويتعبون وينصبون ويتجشمون المشاق، ومع صعوبة السفر في ذلك الوقت كون في على إبل ومدة طويلة، فكان يعني هذا شأنهم وهذا ديدنهم، وأن الحديث الواحد يعني يكون عندهم يعني شأنه عظيم بحيث يسافر يعني خصيصا من أجل أن يحصل ذلك الحديث الواحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا حفظ الله هذا الدين وحفظ الله هذه الشريعة به تلك الهمم العالية التي حصلت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن جاء بعدهم من الذين جمعوا الأحاديث وتلقوها، التابعون لروها عن الصحابة وأتباع التابعين لروها عن التابعين، حتى حفظت هذه السنة وحتى دونت وحتى صار هذا الخير بيد الناس سهلا ميسورا يتلاقى له الناس، حتى وصل إلينا وفي زماننا حصل سهولة الوصول إليه عن طريق هذه الطباعة المطابع وآلات التصوير والأجهزة التي الناس يتوصلون إلى ما يريدون بسببها. وقبل ذلك كانوا لا يحصلون ذلك إلا بالتعب والنصب والمشقة. ولهذا جاء عن يحيى بن أبي كثير اليمامي أنه قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم، وإنما العلم يحصل بالتعب والنصب. ومن ذلك الأسفار التي يحصلونها، وقد جاء الترغيب في ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق إلى الجنة. يعني وهذا الطريق الذي يسلكه يكون بالسفر وغير السفر من الوسائل التي توصل إلى العلم. نعم. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. نعم. قال: حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي قال: حدثنا محمد بن حرب قال: قال الأوزاعي: أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري رضي الله عنهما في صاحب موسى، فمر بهما أبي بن كعب رضي الله عنه فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي: نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه، يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى صلى الله عليه وسلم يتبع أثر الحوت في البحر، فقال فتى موسى لموسى: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال موسى: ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا فوجد خضرا فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه. وذكر هذا الحديث مرة ثانية من أجل الخروج في طلب العلم، الخروج في طلب العلم، لأن موسى عليه السلام خرج من بلده ومكانه اللي هو فيه يبحث عن الخضر حتى يصل إليه وحتى يحصل شيئا من العلم الذي عنده الذي أخبره الله عز وجل والذي أوحى الله إليه بأن عنده علم، فسأل السبيل إليه حتى عرف بها وسلك تلك السبيل الموصلة إليه حتى وصل إليه وقص الله عز وجل ما قص من خبرهما. والحديث مثل ما تقدم ساقه بألفاظ متقاربة جدا، يكاد يكون البطق المتن مطابقا. نعم، وبينه اختلاف، لأن هنا ما جاء في ذكر الخضر وأن ابن عباس قال الخضر، هنا ليس فيه ذكر الخضر. نعم، ليس فيه الحديث الأخير هذا، ليس فيه ذكر الخضر من ابن عباس. نعم. قال: حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي. نعم. عن محمد بن حرب. نعم. عن الأوزاعي. نعم. عن الزهري. هو عبد الرحمن بن عمرو وافقت كليته اسم أبيه أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، فقيه أهل الشام ومحدثها. نعم. عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن أبي بن كعب. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.